بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول لنا: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يستحثنا ربنا سبحانه وتعالى ويندبنا إلى المسارعة إلى الخير والمنافسة في أعمال البر والتقوى حتى يرضى جل في عليائه. يقول سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون. هذا التكرار له معنى أيها الأحبة، إنه مبتدأ وخبر، أي أن السابقين في الدنيا للطاعات والأعمال الصالحات هم السابقون في يوم القيامة لأعلى درجات الجنات. فمن زاد هنا في الأعمال الصالحة زيد له هناك في درجات الجنة فضلا من الله ومنه سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا تسبق إلى ربك فافعل. ورويت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: اجتمع على باب عمر رضي الله عنه وهو الخليفة رجلان من كبار الناس في الإسلام وقبل ذلك في الجاهلية، أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، عظيمان من عظماء الناس. استأذن على أن يدخل على عمر فلم يأذن الآذن، البواب لم يسمح. وبينما هما كذلك وإذا بصغار الصحابة وضعفتهم كصهيب وبلال وغيرهما يستأذنان على عمر فيأذن الآذن. فينظر أبو سفيان رضي الله عنه إلى سهيل بن عمرو نظر المغضب ويقول له: والله ما رأيت في السوء كاليوم. قال: وما ذاك؟ قال: يحجب الكبار ويدخل هؤلاء الصغار؟ نحن كبار الناس نمنع ونحبس ويدخل هؤلاء الضعفاء والمساكين قبلنا؟ فقال سهيل بن عمرو، وكان أعقل الرجلين كما قيل عنه، قال: يا أبا سفيان، والله لنحن بلوم أنفسنا أحق من أن نلوم عمر. قال: وما ذاك؟ قال: هؤلاء دعوا ودعينا فأجابوا وأبطأنا، ولأن نحبس في يوم القيامة على أبواب الجنة فيدخلون فيها ونحجب على أبوابها أشد حسرة وأعظم ألما من أن نحبس اليوم على باب عمر. هذه هي القضية أيها الأحبة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالمسارعة بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة، لأننا إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا من أجلها، للاستكثار من العمل الصالح الذي به النجاة يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن ما المشكلة؟ ما المعضلة؟ المشكلة أيها الأحبة: وإن منكم لمن ليبطئن. الدنيا أيها الأحبة تأخذ بنا إليها، إذ ثقلتم إلى الأرض، تثقل بنا هذه النفوس وتركن إلى السكون والدعة والكسل والغفلة والفتور. أما الصالحون من عباد الله المؤمنين فإنهم يبادرون، يسارعون، يبادرون المنايا والانتقال إلى الله عز وجل. بادر قبل أن تبادر، سارع قبل أن يسرع بك إلى الموت، ثم بعد ذلك إلى أهوال يوم القيامة. إن بين أيدينا في سفرنا إلى ربنا عز وجل عقبات كؤود لا يعلم مداها ولا منتهاها إلا خالقها ومولاها سبحانه وتعالى. فماذا أعددنا من زاد لذلك السفر الذي لا بد منه ولا مفر عنه؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. المتأمل في النصوص الشرعية بين الدنيا والآخرة يرى أن الله تبارك وتعالى قال لنا في الدنيا: فامشوا في مناكبها، لكن في شأن الآخرة قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فهل يستوي هذا الذي يمشي وذاك الذي يسارع ويبادر؟ لا يستويان أيها الأحبة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المتقين كالفجار؟ هل يستوي من يبادر إلى طاعة الله ويعرض نفسه على ربه سبحانه وتعالى، وبين ذلك الذي يعرض عن الله عز وجل وآخر اهتماماته مراضي الرب سبحانه وتعالى. المؤمن يعلم أنه في دار عمل وسينتقل إلى الله عز وجل. هذه ليست دار الجزاء وإنما دار العمل، وبين يديه في يوم القيامة دار الجزاء، فيأخذ من ممره لمقره، ومن دنياه لأخرى، ومما يفنى وينفد إلى ما يبقى ويخلد. فبين يديه قول ربه سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حسابنا يسيرا، وأن يجعلنا ننقلب إليه مسرورين بحوله وطوله وفضله، وهو رب العالمين. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا رسول الله.